القاهرة تقدم مع الموسيقى بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. وما زال الحديث أيها الأصدقاء مستمر عن الموسيقار رياض السنباطي. رياض السنباطي يعتبر أحد فرسان الموسيقى العربية الذين صالوا وجالوا وأبدعوا أيام إبداع، فهو يحتل مكانة رفيعة في تاريخ الموسيقى العربية الحديثة بما قدمه من إبداعات متنوعة، سواء كان في مقطوعاته الموسيقية أم ألحانه الغنائية المختلفة، هذا بالإضافة إلى براعته المشهود لها في عزفه على آلة العود وجمال صوته الذي عرفناه من التسجيلات القليلة التي سعدنا بها. ولا ننسى أيها الأصدقاء أنه توفي في 9 سبتمبر عام 1981. ومن ألحانه لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية إلى عرفات الله، وقد غنتها كوكب الشرق أم كلثوم. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد